المسألة الثالثة من الأركان اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في الوضوء على ثلاثة أقوال. خلاص. ما هما المضمضة والاستنشاق، أو ما هي المضمضة وما هو الاستنشاق؟ أما بالنسبة للمضمضة فهي إدخال الماء في الأنف، والاستنشاق إنما هو أيضا جذب الماء إلى الأنف. إذا المضمضة إدخال الماء في الفم، والاستنشاق إنما هو جذب الماء إلى الأنف. لكننا نجد أن العلماء رحمه الله يكثرون من كلمة المبالغة في المضمضة والاستنشاق. فالمضمضة هي إدارة الماء في الفم، هذه هي المضمضة، وعند المبالغة فيها إنما يتجاوز ذلك إلى ما قبل الحلق، هذه هي المبالغة، يدار الماء في الفم. أما الاستنشاق فهو كما قلنا جذب الماء إلى الأنف، والمبالغة في ذلك كما ورد في الحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إنما هو إيصال ذلك إلى الخياشيم، والخياشيم إنما هي جمع خيشو. هذا فيما يتعلق بصفتهما. إذن هذه هي صفة المضمضة والاستنشاق. فهل المضمضة والاستنشاق من حيث الحكم محل اتفاق بين العلماء أو لا؟ الصحيح أن للعلماء في ذلك أقوالا عدة، فمن العلماء وهم الأكثر من يذهب إلى أن المضمضة والاستنشاق إنما هما سنتان وليستا بواجبتين، ومنهم من يوجب المضمضة والاستنشاق، ومنهم من يفرق بينهما فيوجب الاستنشاق دون المضمضة، ولكل أدلة يستدل بها. إذن هناك من يرى أنهما سنة وهم الأكثر، وهناك من يذهب إلى أنهما واجبتان، وهناك من يفرق بينهما فيرى أن الاستنشاق واجب وأن المضمضة سنة، ويعلل بأن ما ورد في الاستنشاق إنما هو أكثر، أو أنه من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وما يتعلق بالمضمضة إنما هو من فعله. وسنبين القول الصحيح في ذلك، وأن هذا رأي غير مسلم. فلناتي أولا إلى الذين يقولون بأن المضمضة والاستنشاق إنما هما سنة. أصحاب هذا القول وهم الحنفية والمالكية والشافعية، وهم أكثر العلماء كما ترون، يذهبون إلى أنهما سنة. لكننا في هذا المقام ينبغي أن ننبه إلى أمر هام، وهو أن حديثنا هنا عن المضمضة والاستنشاق في الوضوء، لكننا لو خرجنا إلى الغسل لوجدنا أن الحنفية ينفصلون عن المالكية والشافعية فيوجبونهما، لكننا سنرجو الحديث إلى مقامه إن شاء الله هناك. إذن المضمضة والاستنشاق كما رأينا يذهب أكثر العلماء إلى أنهما سنة. فلماذا أخذوا بهذا الرأي؟ هذا الرأي له أدلة، لكن هذه الأدلة هل هي محل تسليم أو لا؟ أولا هؤلاء يقولون الله سبحانه وتعالى أمر بأمور أربعة التي هي فرائض الوضوء بقوله: فاغسلوا وجوهكم، ولم نجد في الآية ذكرا للمضمضة والاستنشاق. فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين لذكرتا في الآية، لكنهما غير مذكورتين فيها، فدل ذلك على عدم الوجوب. هذا هو الدليل الأول. ثم يقولون: أما ما ورد في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها محمولة على الاستحباب. ثم يسندون أو يعضدون دليلهم الأول بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لذلكم الأعرابي في ذلك الحديث الطويل الذي لم يحسن صلاته، الذي قال له 3 مرات: ارجع فصلي فإنك لم تصل، حديث طويل سنعرض له إن شاء الله مفصلا في أبواب الصلاة. جاء فيه: توضأ كما أمرك الله. فقالوا: ذلكم الرجل بأمس الحاجة لأن يعرف الوضوء، والوضوء شرط من ماذا؟ من شرائط الصلاة. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر فيها هذا المقام الذي يحتاج إلى بيان، لم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق، بل رد ذلك الرجل إلى الآية، قال له توضأ كما أمرك الله. قال والله لم يأمر في الآية بالمضمضة والاستنشاق، إذن المضمضة والاستنشاق ليستا بواجبتين. وبعضهم يضيف إلى ذلك دليلا آخر فيقول ولأن المضمضة والاستنشاق ليست محل اتفاق بين العلماء على وجوبهما، بل أكثرهم يذهبون إلى عدم الوجوب، فعدم الاتفاق على وجوبهما دليل على أنهما غير واجبتين أيضا. وأما كما قلنا ما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام في صفة وضوءه من حديث عثمان وعبد الله بن زيد وعلي وغيرهم في أحاديث كثيرة، فقالوا ذلك يحمل على الاستحباب ربطا بين الآية وبين فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم يقولون لو قيل بذلك لكان زيادة على الآية، وليس في الآية ما يتضمن ذلك. هذا فيما يتعلق بمذهب الجمهور، لكننا عندما نعود إلى قول الذين أوجبوهما نجد أيضا أنهم يستدلون بأدلة، فهم يقولون نعم الله تعالى قال فاغسلوا وجوهكم، والوجه في اللغة إنما هو مأخوذ من المواجهة، والمضمضة محلها الأنف وهو في الوجه أيضا، والاستنشاق والمضمضة محلها الفم وهو في الوجه، والاستنشاق محله الأنف وهو أيضا في الوجه أيضا. ويحصل خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء في أمر المواجهة، فالجمهور يقولون لم تحصل مواجهة لأن الفم والأنف عضوان داخلان فيما يتعلق بغسلهما، لأن الذي يمضمض يغسل إنما هو داخل الفم وداخل الأنف، وهذان لا تحصل بهم المواجهة. نعم الأنف في خارجه تحصل به المواجهة يقولون، ونحن نسلم ذلك ونرى أن غسله واجب وأنه داخل في قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وكذلك ما ظهر من الفم، لكن المواجهة هنا غير حاصلة. ثم يستدل أيضا أصحاب القول الأول بأدلة، منها قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، فقالوا هذا أمر، والله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ورسول عليه الصلاة والسلام طبق المضمضة فعلا والاستنشاق وأمر بهما أيضا في أحاديث أخرى، فقال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. إذن فليجعل هذا أمر، وتعلمون أن الفعل المضارع عندما تقترن به لام الأمر ويكون أحد صور الأمر، فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. بعضهم يعترض على هذا الدليل ويقولون الحديث فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر والاستنثار ليس واجبا، لكن من العلماء من يجبه، ومن أولئك الحنابلة في رواية لهم. إذن هذا دليل قالوا فيه أمر، فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، إذن قالوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فدل ذلك على وجوب ماذا؟ الاستنشاق. هذا واحد. ورد أيضا في حديث آخر بالنسبة للمضمضة، والمؤلف هنا لم يعرض له، وهو حديث صحيح في سنن أبي داود إذا توضأت فمضمض، قالوا هذا أمر أيضا والأمر يقتضي الوجوب، وهذا حديث صحيح ينبغي التسليم له والأخذ به، ينبغي أن يسلم له وأن يؤخذ به. إذن ورد دليل كما رأيتم في الاستنشاق، ورد حديث آخر في المضمضة، ووردت أيضا أدلة عدة، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه، وفي حديث أبي هريرة تمضمضوا واستنشقوا، وهذا أيضا أمر، قالوا والأمر يقتضي الوجوب. إذن الذين قالوا بوجوبهما استدلوا كما رأينا بعدة أدلة، فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ثانيا إذا توضأت فمضمض، ثالثا المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه. رابعا تمضمضوا واستنشقوا، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي وردت في الاستنشاق، وما ورد أيضا وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. قالوا أيضا هذا أمر بالمبالغة، فإذا كانت المبالغة قد أمر بها والعلماء مجمعون على أنها غير واجبة، فما بالك بالاستنشاق؟ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وسننبه على هذه القضية، قضية المبالغة إن شاء الله، وسنربطها بقاعدة فقهية. إذن القول الثاني وجوب المضمضة والاستنشاق معا، وقد رأينا الأدلة في ذلك. أما من ذهب إلى القول الثالث، القول الثاني الذي أوجب المضمضة والاستنشاق إنما هو قول للإمام أحمد، لأن الإمام أحمد له ثلاث روايات في هذه المسألة. رواية مع الجمهور أن المضمضة والاستنشاق سنتان، وهذه ليست مشهورة. رواية القوية أو إحدى الروايتين المشهورتين أو المعروفتين أنهما واجبتان، الثالثة وجوب الاستنشاق دون المضمضة. لماذا وهذه الروايات أو الروايتين وهاتان الروايتان عن الإمام أحمد قال بها أيضا بعض العلماء كما سينبه المؤلف هنا، ولذلك لم أذكر، ونحن لا نريد أن نستفصل في أقوال العلماء حتى لا نشتت أذهان إخواننا الطلبة، فنعرف أنهم ليسوا جميعا على مستوى واحد، فلا نريد أن ندخل تفصيلا في الخلافات في غيره. إذن لماذا فرق بين المضمضة والاستنشاق؟ قالوا فرق بينهما لأن الاستنشاق وردت فيها حديث كثيرة، منها حديث فلينثر، والحديث الذي ذكرناه أول إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهناك عدة أدلة كثيرا وردت في الاستنشاق. فقالوا إن الاستنشاق كما ذكر المؤلف هنا ورد من قوله عليه الصلاة والسلام، وأن المضمضة وردت من فعله عليه الصلاة والسلام، ويعتبرون أن ما جاء قولا إنما هو أقوى مما جاء فعلا، لأن القول إنما ياتي أحيانا بصيغة الأمر، والأصل في الأمر إنما هو الوجوب ما لم يوجد صارف. نعود مرة أخرى ونرى، الجمهور قالوا إن المضمضة والاستنشاق غير موجودين في الآية، فهل هذا مسلم؟ أولئك قالوا نعم، الآية فيها فاغسلوا وجوهكم، ونحن نقول إن الوجه مأخوذ من المواجهة، والأنف والفم إنما هما داخلان في هذه المواجهة، فغسلهما داخل في غسل الوجه، وهذه كما رأيتم فيها منازع، لأنهم يقولون داخل الأنف والفم لا تحصل به المواجهة عند الجمهور. ثم يأتون يقولون قول الرسول عليه الصلاة والسلام للأعرابي توضأ كما أمرك الله، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستقصي جميع الواجبات في ذلك الأحاديث، وإنما نبه ذلك الرجل إلى أمر رأى أنه قصر فيه، وأراد أيضا في بعض المواقع أن يطبق ذلك تطبيقا عمليا، رآه يسرع في صلاته لا يحسن ركوعها ولا سجوده، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، إلى أن عاد في الثالث وقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال له عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وترون هنا قال ما تيسر، ووقع الخلاف بين العلماء فيما يتجب قراءته، خلاف الحنفية مع الجمهور كما سيأتي، وهل القراءة واجبة على المأموم على الإمام والمأموم معا، وهل هناك خلاف بين الجهرية والسرية، كل ذلك سيأتي إن شاء الله في موضعه. إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائما، إلى أن قال له بعد ذلك ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذن قالوا هذا الحديث مجمل فلا ينبغي أن يكون دليلا، وكون الرسول عليه الصلاة والسلام قال له توضأ كما أمرك الله، رده الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا؟ إلى الآية. ولما قال له توضأ كما أمرك الله قالوا أيضا ومما أمر الله سبحانه وتعالى به قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو المضمضة والاستنشاق، فلا يكون ذلك خارجا عن أمره عليه الصلاة والسلام. إذا قالوا توضأ كما أمرك الله، من الممكن أن أيضا أن يطبق على آيات أخرى أمر الله سبحانه وتعالى بها بالأخذ بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها وما أتاكم الرسول فخذوه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا أما قولهم بأن المسألة فيها خلاف فقالوا وجود الخلاف لا يرفع الوجوب، لأننا نذهب ونقول بوجوب ذلك. أنا حقيقة لا أريد أن أدخل في التفصيلات الكثيرة حتى لا أشوش على الإخوة، لكنني دائما ألتقط الأهم، ولا أريد أن أتقيد بالكتاب لأن الكتاب أيضا مجمل. وكما قلنا فيما مضى نحن دائما نوازن بين الإخوة الموجودين في الحلقة، فنعرف أن فيهم من طلبة العلم من هو متقدم فيه، وفيهم من الإخوة من هو بحاجة إلى أن يبدأ معه من أول الطريق. إذن وأما الذين قالوا بأن الاستنشاق واجب والمضمضة غير واجبة، فسبب ذلك كما ذكر عندكم أنهم قالوا إن أكثر الأدلة وردت في الاستنشاق وما ورد في المضمضة إنما هو قليل، وهذه حقيقة دعوة غير مسلمة، لأن الاستنشاق كون الأحاديث وردت فيه كثيرة لا يخرج ذلك أيضا من أن تكون المضمضة مطلوبة ومتعينة، ويكفي في ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فمضمض. لكن الجمهور هم الأولون كما عرفنا، وهم أكثر العلماء يناقشون أدلة الفريق الآخر، لكنني ما وجدتهم يناقشون هذا الحديث إذا توضأت فمضمض، وما وجدتهم عرضوا له في كتبهم فيما اطلعت عليه، وإنما يركزون على حديثين، حديث عائشة المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه، ويقولون بأن هذا الحديث فيه ضعف، أولا هو حديث مرسل وثانيا فيه علة، والحديث الآخر حديث أبي هريرة تمضمضوا واستنشقوا وقالوا إنه حديث ضعيف. لكننا نقول نسلم ضعف الدليلين، وهذا أمر لا خلاف فيه، لكن فما بالكم بالأحاديث الأخرى التي بعضها في الصحيحين، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، هذا حديث في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، وحديث في المضمضة إذا توضأت فمضمض وهو في سنن أبي داود وهو حديث صحيح. إذن هذه الأحاديث إنما جاءت بيانا لقول الله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم، ولا ننسى أن السنة إنما جاءت بيانا لما ورد مجملا في كتاب الله عز وجل، والله تعالى هو الذي أرشد إلى هذا الأمر بقوله في آيات متعددة كما عرفنا ذلك سابقا وعرضنا له. إذن السنة جاءت لتبين ما جاء مجملا في كتاب الله عز وجل، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، والبيان إنما يكون قولا وفعلا، بمعنى أن ما جاء مجملا غير مفصل، وقد عرضنا لذلك بأمثلة كثيرة، وذكرنا الحوار فيما مضى ما دار بين عمر بن عبد العزيز وبين الخارجيين اللذين جاء إليه، وكيف ألزمهما بالسنة عن طريق إفحامهما وإجابتهما. إذن السنة بيان، والسنة كما تعلمون إنما هي قول أو فعل أو تقرير، وهذه السنة إنما هي تبين ما جاء مجملا في كتاب الله عز وجل، وقد تخص بعض الآيات العامة أيضا وقد تفصله، وهذا أمر قد ذكرناه في درس من الدروس الماضية، ومن أراد أن يعرف ذلك مفصلا فليرجع إلى ما يعرف بتاريخ التشريع الإسلامي، فإن الذين كتبوا في هذا الموضوع قد فصلوا القول فيه، ونحن إن شاء الله في كل مناسبة سنعرض لذلك. ننتهي لما هذا إلى أن الأولى في هذا المقام هو أنه ينبغي الأخذ ب بقول من يقول بوجوب المضمضة والاستنشاق، أولا لوجود الأدلة التي تدعم هذا القول ولا نرى ما يبطلها، ولأن هذا هو الأحوط في هذا المقام، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا من المقام الذي يشك فيه الإنسان، فهو إذا لم يتمضمض أو يستنشق فإنه في هذه الحالة حينئذ لا يطمئن إلى وضوئه، وبالتالي يشك في صلاته. ولا ننسى أن من العلماء من قال أيضا بأن من ترك الاستنشاق بطل وضوءه، وإذا بطل وضوءه لم تصح صلاته، وأي مسلم يقدم على مثل هذا الأمر؟ إذن الأولى ألا نتوقف. ولم ينقل ولا في حديث واحد من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من أفعاله أنه ترك المضمضة والاستنشاق. إذن ألا يكفينا أن نقتدي بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لو لم يرد أي دليل؟ فما بالكم بتلكم الأدلة التي أوردنا وبيناها؟ والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم الذين نقلوا لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفوه وصفا دقيقا، وبعضهم من الخلفاء الراشدين كعثمان وعلي بن أبي طالب، ومنهم أيضا عبد الله بن زيد، وبعض هذه الأحاديث في الصحيحين وبعضها في غير الصحيحين وهي أحاديث صحيحة. إذن ينبغي أن نقف عند هذا الأمر ولا نتساهل فيه، وهذا أيضا ليس هناك ما يبعده من أن يكون داخلا في عموم قول الله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم. نقرأ الآن ثم نعود بعد ذلك لأمور هامة أيضا تتعلق بماذا؟ باللحية، ومن المراد باللحية، وهل هناك فرق بين اللحية الخفيفة والكثيفة، وأيهما الواجب غسلها، ثم تخرير اللحية هل هو واجب، ومن سدل منها أيضا هل هو واجب، وهذا البياض أيضا الذي بين العذار وبين الأذن هل هو واجب أو لا، إلى غير ذلك من الأمور الأخرى التي سننبه عليها إن شاء الله زيادة على ما في الكتاب. فضل اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في الوضوء على ثلاثة أقوال، قول إنهما سنتان. أولا فلننتبه هنا، حديث المؤلف هنا عن المضمضة والاستنشاق في الوضوء، فلا يشكلن على بعضكم ما قول الحنفية، فلهم قول لأبي حنيفة قول معروف أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل من الجنابة، وهذا سيأتي الكلام عليه في أحكام الغسل إن شاء الله. نعم. قول إنهما سنتان. نعم. وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة. وأبي حنيفة في الوضوء، لكن لو أننا درسنا المسألتين معا لفصلنا قول أبي حنيفة، وهي رواية عن الإمام أحمد ولكنها ليست بالرواية القوية، فلننتبه لهذا. نعم. وقول إنهما فرض فيه به قال ابن أبي ليلى وجماعة من أصحاب داود، وقول إن الاستنشاق فرض والمضمضة سنة. طيب عد مرة أخرى الجملة قبلها. وقول بعد كلمة سنة مذهب الجمهور. وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، وقول إنهما فرض فيه. فرض في ماذا؟ في الوضوء، الضمير يعود إلى الوضوء، هذا مراد. نعم. أقرأ. وبه قال أبو ثور وأبو عبيدة وجماعة من. إذا ننظر هنا القول الآخر أنهما فرض، وبه قال أبو عبيدة وأبو ثور وقول إنهما فرض فيه. وبه قال ابن أبي ليلى وجماعة من أصحاب داود. وبه قال ابن أبي ليلى على أنهما واجبتان، وهي الرواية الأخرى التي قلنا مشهورة عن الإمام أحمد. نعم. وهذا قول أهل الظاهر، وهي الرواية الثالثة عن الإمام أحمد كما ذكرنا. نعم. وبه قال أبو ثور وأبو عبيدة وجماعة من أهل الظاهر، وسبب اختلافهم في كونها فرضا أو سنة اختلافهم في السنن الواردة في ذلك، هذا الكتاب كما ترون وقلنا فيه مزايا كبيرة أو عدة، منها أنه يعنى بالمسائل الكبرى التي تقرب من القواعد الفقهية، لكنه حقيقة لا يستقصي الأدلة، ونحن في هذا المقام سنبين إن شاء الله كما ترون. نعم. اختلاف في قولها فرضا أو سنة، يكون في السنن الواردة في ذلك، أن الديات تقتضي معارضة آية الوضوء أو لا تقتضي ذلك، فمن رأى أن هذه الزيادة إن حملت على الوجوب ابتغت معارضة الآية. عندما نقف عند قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم ولا نتجاوز هذا الحد نقول زائدة، لكن الوجه ما تحصل به المواجهة من حيث اللغة، فما المانع أن نخرج من ذلك المضمضة والاستنشاق؟ الخلاف إنما هو في داخل الأنف وفي داخل الفم. نعم. المقصود من الآية تأصيل هذا الحكم، يعني يريد المؤلف أن يقول إذ المقصود أو المراد من هذه الآية تأصيل الحكم، أي بيان الفروض التي أصول في هذه المسألة، والأصول هنا إنما هي أربع: غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس على خلاف في سياتي في القدر الواجب، ثم بعد ذلك وغسل الرجلين إلى الكعبين، والخلاف فيهما إنما هو شاذ لا يعتد به. نعم. المقصود من الآية تأصيل هذا الحكم وتبيينه أخرجها من باب الوجوب. يعني من يقول بأنه ينبغي أن نقصر ما في الآية على الفرائض ولا نتجاوزه، فما زاد عن هذه الأمور الأربع إنما هي تدخل في أبواب السنن ولا ينبغي أن نلحقها في الفرائض، قال هذا القول. نعم. ومن لم يرى أنها تقتضي معارضة حملها على الضوء، والواقع أنها لا تقتضي معارضة، لأن هذه سنة وهذا كتاب، والسنة بتوجيه من الله هي بيان له، والبيان جاء عن طريق قولي وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأي معارضة بينهما؟ لا معارضة، بل هو بيان وتفصيل، وقد رأينا ذلك في أحكام كثيرة جدا. ومن لم يرى أنها تقتضي معارضة حملها على الله من الوجوب، ومن استوت عنده هذه الأقوال يعني مراد المؤلف أن يقول من تساوت عنده الأقوال والأفعال، يعني أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ذكرنا، فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر مثلا إذا توضأت فمضمض، وبينما ورد أو نقل إلينا من وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم والذي وردت فيه ملازمة للمضمضة والاستنشاق، من لم يفرق بينهما يرى وجوبهما، ومن فرق، لكننا قلنا الحقيقة إننا لا نجد فرقا. نعم، يعني لا إشكال في أن الأحاديث أو لا اعتراض في أن الأحاديث التي وردت في الاستنشاق أكثر من التي وردت في ماذا؟ في المضمضة، خصوصا الأحاديث التي وردت قولا، لكن كونها أكثر لا يخرج المضمضة من أن تكون أيضا متعينة. نعم. ومن كان عنده القول محمولا على الوجوب والفعل محمولا على الندب فرق بين المضمضة. ولعل المؤلف هنا وغيره من بعض الفقهاء لم يقفوا على الحديث الذي أوردته لكم، هو قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فمضمض، فهذا أيضا أمر وليس فعلا، وهو في سنن أبي داود وهو صحيح. نعم. وبه يترجح القول قول القائلين بوجوبهما معا، يعني لوجود انضمام هذا الحديث إلى ماذا؟ إلى أدلة الفريق الثالث الذين يجب لهم ويتقوى هذا المذهب، وهو أيضا أسلب المذاهب الثلاثة وأحوطها. نعم. وذلك أن المضمضة نقلت من فعله عليه الصلاة والسلام ولم تنقل من أمره، وهذا غير صحيح كما قلنا، لحديث إذا توضأت فمضمض، وحديث تمضمض واستنشق، وحديث المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه، وهناك كلام وجدال للعلماء في حديث تمضمض واستنشق، وحديث أبي هريرة كما ذكرنا للعلماء كلام فيه من حيث ضعف السند، وحديث عائشة رضي الله عنها أيضا الذي فيه المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه، لكن حديث إذا توضأت ممرض يبقى ثابتا صحيحا لا اعتراض عليه. نعم. وأما الاستنشاق فمن أمره عليه الصلاة والسلام وفعله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. أورد المؤلف الحديث المتفق عليه وفي صحيحه البخاري ومسلم، وجاء بعدة روايات لكنه اختار هذه الرواية فأوردها. نعم. ومن استجمر فليوتر، خرجه مالك في موطئه والبخاري في صحيحه ومسلم أيضا، يعني وخرجه أيضا مسلم لأنه حديث متفق عليه، لم يقتصر يعني تخريجه على البخاري، بل هو في مسلم وفي كتب السنن أيضا، لكن نحن هنا ما دام في الصحيحين نكتفي بذلك. إذن هو متفق عليه. نعم. المسألة الرابعة من تحديد المحال. هذه حقيقة من تحديد المحال، هذه مهمة جدا، قد يكون خفاؤها على بعض الناس أكثر من المضمضة والاستنشاق، فكلنا بحمد الله لا نترك المضمضة والاستنشاق، لكن بقيت قضية هنا أنبه إليها. ما كيفية المضمضة والاستنشاق؟ نحن عرفنا الآن أن وصف المضمضة هو إدخال الماء إلى الفم بالنسبة للمضمضة وإدارتها فيه، والمبالغة أن تقدم ذلك إلى جهة الحلق دون أن يصل إليه، والاستنشاق هو جذب الماء بالهواء عن طريق النفس، فإن بالغت فتوصل ذلك إلى الخياشيم. وقد ورد في الحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وورد أيضا في حديث أيضا الحظ على المبالغة فيهما. يبقى هنا فيما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق مسألتان. المسألة الأولى فيما يتعلق بكيفية المضمضة والاستنشاق، عندما نعود إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاءت عن طريق الوصف في وضوئه، نجد أنه تمضمض واستنشق، في بعضها أنه غرف غرفة واحدة، وبعضها أنه أكثر من ذلك، فهل يقتصر على غرفة واحدة فيكتفى في أيضا في المضمضة والاستنشاق، ثم هل يأخذ للمضمضة جزء ثم بعد ذلك يمجه يطرحه ثم بعد ذلك يستنشق وهذا فيتمها بغرفة واحدة مشتركة بينهما، مع أن العلماء متفقون من حيث الجملة على أن المضمضة تقدم، أو أنه يأخذ لهما ثلاث غرفات يشرك بينهما في كل غرفة، أو أنه يفصل بينهما فيتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا فيكون ذلك ست غرفات. حقيقة هذه فيها تفصيل للعلماء، ولا خلاف بينهم في أن أي طريق سلكه الإنسان فذلك صحيح. يبقى قضية مهمة، لأنني أعرف أنه يوجد من الإخوة الذين معنا في هذه الحلقة من يحرص على ما يتعلق بالقواعد الفقهية ويحب دائما أن نربط الفقه بها. مر في أثناء كلامنا حديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا نهي الحديث فيه الحظ على المبالغة في الاستنشاق، وفي حديث آخر أيضا وإن لم يصل إلى درجة الاستنشاق أيضا الحظ على ماذا؟ على المضمضة المبالغة فيها. لا خلاف بينهما بين العلماء في أنه يستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا للصائم. فلماذا منع الصائم من ذلك؟ خشية أن يتسرب الماء إلى جوفه فيفطر. إذن هنا العلة. إذن هذه أخذ العلماء قاعدة معروفة من مثل هذا الحديث، ليس من هذا الحديث وحده، من عدة أحاديث أو من عدة نصوص وردت في الشريعة الإسلامية، فقالوا: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذه حقيقة لو أردنا أن نتكلم عنها لا طالبنا المقام، ونحن دائما نحاول دائما ألا يكون درسنا فقط محل خلاف وسبب خلاف واستدلال، لكننا دائما نحاول أيضا أن يشتمل على شيء من التوجيه ليكون عاما للإخوة. من الأمور التي يعرفها الإخوة جميعا أن الله سبحانه وتعالى أثنى على هذه الأمة وخصها بخصائص، ومن بين هذه الخصائص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن هذه من خصائص هذه الأمة، لتأمرن بالمعروف الحديث الصحيح، ولتنهون على المنكر، ولتأخذن على يد السفيه، ولتأطرن على الحق أطرا، إلى آخر ما ورد في ذلك من الأحاديث الكثيرة. إذن الأمر بالمعروف مطلوب، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، قالها ثلاثا. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقال من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين فليس منهم. إذن هذه كلها حظ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو درجات. فهناك ما يؤخذ باليد، وهذا من اختصاص الجهات الذين يعرفون بالحسبة الذين خصوا بذلك الأمر، وهناك إنكار باللسان، وهذا ينبغي أن يطبق عليه لكل مقام مقال، وهو الذي نريد أن نتحدث عنه. فإن رأيت أن إنكار المنكر وهذا مطلوب ومتعين باللسان يترتب عليه خير وفائدة وإزالة للمنكر فلك أن تفعله، وإن كان سيترتب على ذلك عكس الأمر بأن ينعكس إلى ضده فلا ينبغي أن تفعل ذلك، لأنك تأمر بالمعروف، فإن كان هذا المعروف سيترتب عليه منكر أكبر من مصلحة الأمر بالمعروف فعليك أن تدعه. ولذلك قال العلماء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لكن ليس ذلك على إطلاقه، هذا هو الأصل العام، أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الذي جرنا إلى ذلك هو ما ورد من الحظ على المبالغة في المضمضة والاستنشاق. إذا المضمضة والاستنشاق أمرنا بأن نبالغ فيهما، إلا أن يكون أحدنا صائما فلا يفعل ذلك، قد عرفنا السبب في ذلك. إذا لماذا نهينا عن المبالغة؟ درءا لمفسدة أكبر من المصلحة، فالمبالغة مصلحة لكن المفسدة المترتبة على ذلك أكبر فينبغي تركها. إذا رأينا هنا درء المفاسد مقدم على ماذا؟ على جلب المصالح. هذا مثل أردنا أن نطبقه، والأمثلة كثيرة جدا لو أردنا أن نستقصيها. لكن أحيانا أيها الأخوة قد نجد أن القاعدة تنخرم، فنجد أن جلب المصالح مقدم على ماذا؟ دفع المفاسد. ومن أمثلة ذلك مثلا كلنا يعلم أن الكذب حرام، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، وأن الرجل لا زال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وأن الكذب يدعو إلى الفجور، أن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في البيع، وتعلمون أهمية البيع الذي قال الله فيه إذا تبايعتم إلى البيع، يعني قال الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لما قال الله تعالى أولا وأحل الله البيع وحرم الربا، فيه أيضا حظ على البيع. نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت مركة بيعهما. وتعلمون الآيات والأحاديث الواردة في ذم الكذب وفي ما يتعلق بهذا الأمر، ليطول الكلام الحديث عنه، لكن يهمنا هنا أن الكذب محرم وأنه من الكبائر أيضا، لكنه استثني في مواقف، فيجوز للإنسان أن يكذب في مواضع ثلاثة. عندما تجد أخوين مسلمين لك صالحين تجد أنه قد دب النفاء الشقاق بينهما، وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول في أمر الزوجين فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فأنت عندما تجد لك أخوين متخاصمين مختلفين فلا مانع أن تسلك مسلك الكذب، لكنه كذب لا تريد أن تبطل به حقا وأن ترفع به باطلا، لكنك تريد عن طريق هذا الكذب أن تصلح بين أخوين. الله تعالى يقول والصلح خير الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. إذن فتسعى بينهما، فقد تكذب في بعض الأمور لتوفق بينهما وتقرب بين نفوسهما، فهذه من المواضع الجائزة. كذلك يجوز للإنسان أن يكذب أيضا على امرأته حتى لا يحصل شقاق وخلاف إلى غير ذلك من الأمور، وكذلك الحرب خدعة. إذا ترون هنا قدمت ماذا؟ المصلحة على المفسدة. الكذب مفسدة وهو حرام، لكنه استثني هنا ذلك الأمر لوجود مصلحة أنفع من ذلك، وهو وجود ماذا؟ الربط بين الأخوين. ولا ننسى أن الشريعة الإسلامية نهت عن الخلاف وعن التفرق، ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. ولا يزالون مختلفين، ولا هي مرتبطة أيضا بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. تفضل اقرأ.